قالت يا ويلتى أألد وأنا عجوز؟ الهمزة الأولى همزة استفهام، والهمزة الثانية همزة المضارعة للفعل، أألد وأنا عجوز؟ تتعجب كيف يكون منها ولد وقد كان سنها يوم ذاك 99 عاما؟ أألد وأنا عجوز؟ وهذا تشير على إلى زوجها إبراهيم، وهذا بعلي أي زوجي، وهذا بعلي شيخة أي مثلي طاعن في السن، وكان خليل الله قد تجاوز 100. قالت يا ويلتى ألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخة، إن هذا إن وقع، إن كان حقا ما تقولون، لشيء عجيب أي غير مألوف، لم تجري به العادة أن رجلا قد جاوز 100 وزوجته شاربت على 100 ثم يكون لهما ولد بعد انقطاع. قالت الملائكة لها أتعجبين من أمر الله؟ أي هذا قضاء الله، هذا قدر، وأنتم أهل لأن يرحمكم الله، أهل لأن يكرمكم. قالوا أتعجبين من أمر الله؟ رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت، إنه حميد مجيد. ننيخ المطايا عند قولها وأنا عجوز. لفظ عجوز يطلق على المرأة إذا كانت متقدمة في السن، ويقال للرجل إذا تقدم في السن شيخ. قال الله عز وجل حكاية عن ابنتي العبد الصالح: وأبونا شيخ كبير. وحكى الله عز وجل عن أبناء يعقوب أنه قال: إن له أبا شيخا كبيرا، فخذ أحدنا مكانا، إنا نراك من المحسنين. فهي تقول وأنا عجوز. لفظ عجوز ورد في القرآن مراما، ورد في وصف سارة، وورد في وصف امرأة لوط، واحدة محمودة والأخرى مذمومة. فأما امرأة لوط فإن الله عز وجل قال: إلا عجوزا في الغابرين. الغابر بمعنى الباقي، بمعنى الباقي. إلا عجوزا في الغابرين أي فيما بقي، في من سلف، في من مضى. ويقال للبن في ضرعه غبر، وكذلك يقال لغيرها، لكن المقام لا يناسب الإفصاح عن بعضها. والمقصود ذم الله امرأة لوط وأثنى الله على امرأة إبراهيم عليه السلام، وهي سارة كما قلنا، وهي أم ولده إسحاق عليه السلام، ومن ذرية إسحاق كان نبي الله يعقوب، ومن يعقوب كان بنو إسرائيل، وإليه ينسب لأن يعقوب ذكر في القرآن باسمه يعقوب، وذكر بلقبه.